نصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب موانع الإرث. باب موانع الميراث، وهي ثلاثة: أحدها اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله فيء. الثاني الرق، فلا يرث العبد أحدا ولا له مال يورث، ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية. الثالث القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق، وإن قتله بحق كالقتل حدا أو قصاصا أو قتل العادل الباغي عليه فلا يمنع ميراثه. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب موانع الميراث، وهي ثلاثة: أحدها اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه من حديث أسامة بن زيد. المؤلف رحمه الله أخر موانع الإرث إلى هذا المكان، وقد درج العلماء رحمهم الله وبخاصة علماء الميراث على ذكر أسباب الميراث وموانع الميراث في أول علم المواريث. وأسباب الإرث ثلاثة تقدم ذكرها، وهي النكاح عقد الزوجية والولاء والنسب. وموانع الإرث ثلاثة أيضا ذكرها المؤلف هنا، وهي الرق، اختلاف الدين، والرق، والقتل، كما أشار إلى ذلك صاحب الرحبية رحمه الله حيث قال: أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. والمقصود أن موانع الميراث هذه في حق من قام فيه سبب الإرث، وإلا فإن من لم يكن وارثا لم يتحقق فيه سبب من أسباب الإرث، فسواء وجدت فيه هذه الأمور أو لم توجد فيه فإنه غير وارث. لكن هذه الموانع إنما تمنع بعد وجود السبب، تمنع الحكم بعد وجود السبب. فإذا وجد في الشخص سبب من أسباب الميراث، كأن يكون أحد الزوجين أو أن يكون قريبا للمتوفى أو أن يكون صاحب ولاء، أنعم على الميت بإعتاقه وليس لهذا المتوفى من يرثه، فإن من أعتقه يرثه. هذه من قام به سبب من هذه الأسباب لا يحصل على الإرث ولا يمكن منه إلا إذا انتفت فيه هذه الموانع الثلاثة. فلو أن إنسانا قريبا لآخر فتوفي قريبه، فإنه لا يورث إلا إذا انتفت فيه هذه الموانع، فلم يكن رقيقا ولم يكن قاتلا ولم يكن مخالفا له في الدين. لابد أن يكون الوارث من أهل دين المورث. إذن هذه الأسباب هذه الموانع في من في حق من قام به سبب الميراث، يعني بأن كان قريبا أو كان مولا له أو كان أحد الزوجين، لا يكفي هذا لحصول الإرث بل لا بد من انتفاء هذه الأمور الثلاثة. أول هذه الأمور هو ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو اختلاف الدين. اختلاف الدين، فإن حق الدين وصلة الدين أقوى من كل صلة، أقوى من كل صلة، حتى أقوى من صلة القرابة. إذا وجدت القرابة واختلف الدين فإنه لا صلة بين الميت وبين أقربائه، بل لا بد أن يكون الدين واحدا. وليس بالضرورة أن يكون هذا الدين الإسلام والكفر فقط، بل حتى أهل الملل المختلفة لا يتوارثون حتى وإن كانوا أقرباء لبعضهم. فلو كان المتوفى يهوديا والعياذ بالله وقريبه نصرانيا فإنه لا يرثه. ولذلك يقول العلماء لا يتوارث أهل ملتين شتى. إذا كانت ملل هؤلاء مختلفة حتى وإن كانوا أقارب فإنهم لا يتوارثون، لا يتوارثون. ومن باب أولى أن المسلم لا يرثه الكافر والكافر لا يرثه المسلم، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح المتفق عليه، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. مسألة: والمرتد لا يرث أحدا لأنه ليس بمسلم فيرث المسلمين، ولا يثبت له حكم الدين الذي ينتقل إليه فيرث أهله، ولا يرثه أحد لذلك، فإذا مات فماله في بيت مال المسلمين، وهو قول ابن عباس. وعن الإمام أحمد ما يدل على أنه لورثته من المسلمين، روي ذلك عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعلي وابن مسعود رضي الله عنهما، ولأن ردته بمنزلة موته فيرثونه حين ارتد، وينتقل إليهم بردته كما ينتقل ميراث الميت بموته. وعنه لأهل دينه الذي اختاره لأنه صار إلى دينهم فيرثونه كما يرثون من كان أصليا في دينهم، والصحيح الأول لما سبق من الحديث، ولأنه كافر فلا يرثه المسلم كالكافر الأصلي، أو مال مرتد فلا يورث كالذي اكتسبه في حال ردته، ولا يصح جعله لأهل دينه لأنه لا يرثهم فلا يرثونه كغيرهم من أهل الأديان. لا، هذا الكلام عن المرتد، والمرتد كافر، كافر، لكن لمن يكون ميراثه؟ لمن يكون ميراثه إذا ارتد والعياذ بالله، خرج من الإسلام وكان له مال فقتل أو مات، فلمن يكون ميراثه؟ الرواية المشهورة وقول جمهور العلماء أن ماله يكون فيئا للمسلمين، يعني يصرف في مصارف الفيء ولا يصرف لأقاربه المسلمين. وهذا بالطبع فيما إذا كانت لنا قدرة على ماله، بأن توفي في دارنا أو قتل في دارنا واستطعنا إحراز ماله، فإن حينئذ نقول إن ماله يكون فيئا. أما إذا مات في بلاد بعيدة أو قتل في بلاد بعيدة وهو مرتد والعياذ بالله، فإنه لا ولاية لنا عليه ولا نستطيع أن نحرز هذا المال. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله وعن بعض العلماء أن ماله يكون ميراثا لأقاربه، لأقاربه من المسلمين بسبب حق القرابة. وهناك أيضا رأي ثالث لبعض العلماء أنه يكون ميراثا لأهل دينه الذي انتقل إليهم، فلو أنه كان مسلما ثم ارتد والعياذ بالله فأصبح نصرانيا فإن ماله على هذه الرواية على هذا القول الثالث يكون ميراثا لأهل دينه الذي انتقل إليهم هم النصارى، وهم النصارى. وعلى كل حال في الرواية الثانية هذه ليست هي الرواية الراجحة، إنما الرواية الأولى التي تقول بأن ماله يكون فيئا هي الرواية الصحيحة، وهي التي توافق الأدلة الشرعية. إنه لا يمكن أن نقول مع وجود هذه الأدلة بأن ميراثه لأقاربه من المسلمين، لأن أقاربه مسلمون وهو قد خرج من رفقة الإسلام والعياذ بالله، فلا يمكن أن نقول بأن ميراثه يكون لهم. والحديث عندنا يقول لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فهو كافر وأقاربه مسلمين، والحديث يفيد هنا عدم جواز التوارث بين المسلم وبين الكافر. هناك أيضا يعني أدلة لمن يقول بأن أقاربه المسلمون يرثونه، يقول كما لو كان من أهل دينهم، وهذا طبعا مردود عليه لأنه ليس من أهل دينهم فقد انتقل عن هذا الدين، ثم هذا المال الذي اكتسبه، المال هذا الذي توفي عنه كما لو أنه اكتسبه بعد ردته، لو أنه ارتد أصبح كافرا واكتسب مالا فإن هذا المال بيقين لا يكون لأحد من ورثته المسلمين، لأنه لا توارث بين المسلم وبين الكافر. نعم. الثالث الرق، فلا يرث العبد أحدا. الثاني الرق، فلا يرث العبد أحدا ولا له مال يورث، وقد أجمعوا على أنه لا يورث، فإنه لا مال له يورث عنه، ومن قال يملك بالتمليك فملكه غير مستقر يزول إلى سيده إذا زال ملكه عن الرقبة، بدليل قوله عليه السلام: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، وأكثرهم على أنه لا يرث. روي ذلك عن علي وزيد، وحكي عن طاووس أنه يرث ويكون لسيده كما لو أوصى له، ولنا أن فيه نقصا منع كونه وارثا فمنع كالمرتد، ويفارق الوصية فإنها تصح لمولاه والميراث لا يصح لمولاه فافترقا. هذه أيضا في مسألة الرق، الرقيق أيضا لا يرث ولا يورث بالتالي. لماذا؟ لأن الرقيق مال، العبد مال هو في نفسه، فلا يقوى على أن يتملك المال، والعبد مال لسيده فلا يرث، يعني ليست له أهلية الميراث عن غيره. هذا هو المشهور عن فقهاء الصحابة وعن جمهور علماء الأمة. هناك من العلماء من يقول بأن العبد يرث بناء على أنه إذا أذن له سيده صح تملكه، يمكن أن يتملك بإذن سيده. في هذه الحال يقول يمكن أيضا أن يرث. من يقول بهذا، من يقول بأن العبد يصح أن يتملك بإذن سيده، يقول بأنه يصح أن يرث، وعلى ذلك فيمكن أن يورث عنه ما ملكه بإذن سيده. ولكن الصحيح أن العبد مال، ولا يمكن أن نقيس مسألة الميراث على مسألة الوصية، فإن هناك فارقا بين الوصية وبين الميراث. الوصية تصح للمجهول وتصح بالمجهول، والميراث لا يمكن أن يكون إلا بوجود سببه. باب الوصية أوسع من باب الميراث. فلو أوصى السيد لعبده صحت هذه الوصية. السيد لو أوصى حال موته أو قبل موته بأن يعطى عبده فلان مبلغ كذا من المال فإن هذه الوصية تصح، ومع ذلك فلا يصح أن يرث هذا العبد من سيده، ولذلك فلا يرث ولا يورث. لماذا؟ لأنه هو مال في نفسه فليست له أهلية التملك. تبقى بعد ذلك مسألة المبعض، والمبعض هو الذي أو المكاتب هو الذي بعضه حر وبعضه رقيق. يعني لو أن سيدا كاتب عبده فتوفي هذا العبد بعد أن أدى بعض نجوم هذه الكتابة، فهل يورث عنه ماله إذا كان للعبد مال أو لا يورث؟ وكذلك إذا توفي لهذا العبد قريب حر، فهل يرث عنه هذا العبد المبعض أو لا يرث؟ يقول العلماء بأنه يرث بمقدار ما فيه، يرث ويورث بمقدار ما فيه من الحرية، بمقدار ما فيه من الحرية. فلو أن ربعه حر مثلا وتوفي وقد ترك مالا وله أقارب أحرار، فإن أقاربه يرثون ربع ماله. وكذلك إذا توفي هو، إذا توفي له أقارب وهو موجود له أقارب أحرار توفوا، فإنه يرث منهم بمقدار ما فيه من الحرية، بمقدار ما فيه من الحرية. نعم. مسألة: ومن كان بعضه حرا ورث وورث وحجب بقدر ما فيه من الحرية، لما روى عبد الله بن أحمد بإسناده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال في العبد يعتق بعضه يرث ويورث على مقدار ما عتق منه، فإذا خلف أما وبنتا نصفها حر وأبا حرا فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها وهو الربع، وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث، والسدس مع حرية البنت، فقد حجبتها بحريتها عن السدس بنصف حريتها، فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه ويبقى لها الربع لو كانت حرة، فلها بنصف حريتها نصفه وهو الثمن، والباقي للأب، وإن شئت نزلتهم أحوالا كتنزيل الخناثة، فتقول: إن كانتا حرتين فالمسألة من ستة، للبنت النصف ثلاثة، وللأم السدس سهم، والباقي للأب، وإن كانتا رقيقتين فالمال للأب، وإن كانت البنت وحدها حرة فلها النصف، وإن كانت الأم وحدها حرة فلها الثلث، وكلها تدخل في الستة، تضربها في الأربعة الأحوال تكن 24، للأم ثلاثة وهي الثمن، والبنت ستة وهي الربع، والباقي للأب، وترجع بالاختصار إلى 8. يعني هذه طريقة التوزيع، طريقة التوزيع في مسائل من هذا القبيل، كما لو أن إنسانا توفي وترك ولدا أو بنتا بعضها حر وبعضها رقيق، فإنها ترث بمقدار ما فيها من الحرية وتحجب أيضا بمقدار ما فيها من الحرية. وهنا نفترض افتراضين: افتراض أن تكون هذه البنت حرة، هذه البنت حرة، فإنها إذا كانت حرة ووجد معها من يحجب بوجودها فإنها نفرضه محجوبا، وفي حال أخرى نفرضها رقيقا، وإذا كانت هذه رقيقا فإنها لا ترث. فما بين المسألتين هو نصيب كل وارث. يعني مثلا الأم لو ترك أما، مات إنسان وترك أما وبنتا، بعضها حر وبعضها رقيق، نصفها حر مثلا، فإن الأم هنا على افتراض أن هذه البنت حرة ماذا تأخذ؟ تأخذ السدس. وعلى افتراض أن هذه البنت رقيق ماذا تأخذ؟ تأخذ الثلث. تأخذ الثلث. فهنا ننظر بين المسألتين في حال أخذت السدس وفي حال أخذت الثلث. فالأم تحصل في هذه الحال على الربع بين السدس وبين الثلث، لأنها في حال حجبها إلى السدس باعتبار ما في هذه البنت من الحرية، البنت باعتبار ما فيها من، لو أنها حرة كم تأخذ؟ النصف. وباعتبار أن نصفها هو الحر فقط تأخذ نصف النصف وهو الربع، وهو الربع. والأم في حال الحرية تأخذ السدس، وفي حال عدم الحرية وهو الرق أو نصف الحرية تأخذ كم؟ تأخذ الثلث. لكن الثلث هذا يعني باعتبار ما نقص منه، باعتبار ما نقص منه بسبب حرية البنت في، يعني التي هي نصف حرية وليست حرية كاملة. هكذا يعني يرث من يورث ويحجب من يحجب، يحجب من يحجب. طبعا هنا ليس للرقيق قوة الحر في الحجب، فإنه لا يستطيع أن يحجب حجبا كاملا، لكنه يحجب بمقدار ما فيه من الحرية، بمقدار ما فيه من الحرية. نعم. والثالث القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق، لما روى الإمام أحمد ومالك عن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لقاتل شيء. وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ورواهما ابن عبد البر في كتابه. وروى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإن كان والده أو ولده أو ولده، فليس لقاتل ميراث. رواه الإمام أحمد. ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكفير القتل، لأن الولد ربما استعجل موت مورثه ليأخذ ماله. وأجمعوا على أن قاتل العمد لا يرث إلا شيئا شاذا، يروى عن سعيد بن المسيب وابن جبير، وهو رأي الخوارج. وأكثرهم يرى أن القاتل القتل الخطأ لا يرث المقتول. وروي عن جماعة من الصحابة وورثه قوم من المال دون الدية، لأن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة، خصص منه قاتل العمد بالإجماع، فيجب أن يبقى فيما عداه على مقتضى المنصوص. ولنا الأحاديث. ولأن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها كقاتل العمد والرقيق، والعمومات مخصصة بما ذكرنا. هذا أيضا المانع الثالث من موانع الميراث، وهو القتل. فإذا قتل قريب قريبه فإن القاتل لا يستحق من ميراث هذا المقتول شيئا. واختلفت أنظار العلماء رحمهم الله في المقصود بالقتل هنا، هل كل قتل يمنع من الميراث، أم أن هناك قتلا مخصوصا هو الذي يمنع من الميراث وما عداه لا يمنع. بعض العلماء أجروا الحديث على عمومه لا يرث القاتل، كما أخذنا في الليلة الماضية، فإن القاتل لفظ مفرد دخلت عليه الألف واللام يفيد ماذا؟ العموم. يفيد العموم، فيدخل في عمومه كل قاتل سواء قتل عمدا أو خطأ أو ما أجري حتى مجرى الخطأ أو قتل شبه الخطأ أو شبه عمد، كل هذه قالوا لا يرث القاتل شيئا، لأن الحديث ورد ولم يخصص، ولم يخصص، فنجريه على ماذا؟ نجريه على عمومه. بعض العلماء نظروا إلى الحكمة في المنع من الميراث بالنسبة للقاتل، ورأوا أن القتل جناية، والجناية تناسبها ماذا؟ العقوبة، وعندما نورث القاتل نرفع هذه العقوبة كأننا كرمناه وكافأناه على عمله، ها؟ وإذا كان هذا هو المقصود فإنه لا يتصور هذا إلا في القتل العمد، في القتل العمد. وأما ما عدا قتل الخطأ، إنسان رمى صيدا فقتل إنسانا أو دهس بسيارته لا سمح الله أو أي فعل من أفعال الخطأ أو ما أشبه الخطأ، هذه الأمور يعني القصد فيها، قصد الجناية فيها منتفل منتفل، فقالوا هذا يرث. بعض العلماء قالوا هذا يرث، وإنما الذي يمنع من الميراث المتعمد، من تعمد قتل قريبه حتى ولو كان والدا له، حتى ولو كان والدا له. واستدلوا لذلك بما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة قتادة المدلجي الذي حذف ابنه بالسيف فقتله، فأمره بالدية وقال لو أعلم أنك تعمدت قتله تعمدت قتله لقتلتك، فلم يعطه من الدية شيئا، لم يعطه من الدية شيئا. أما مسألة عدم إقادة الوالد بولده فهذه مسألة مستثناة بأدلة شرعية، وهي أن الوالد لا يقاد بولده، لكن المهم أنه هنا يمنع من الميراث لأنه قتله عمدا، قتله عمدا، ومثل العمد أيضا شبه العمد، لكن القتل الخطأ عند هؤلاء لا يتحقق فيه المعنى الذي من أجله حرم القاتل من ميراث المقتول، لأن قصد الجناية في الخطأ منتف، فقالوا من قتل خطأ لا يرث. بل بعض العلماء، يعني نعود إلى الرأي الأول، عمموا هذا، يعني قالوا القاتل لا يرث من المقتول شيئا، قالوا حتى لو قتله بحق، لو كان جلادا، جلاد سياف هذا، ها؟ فقتله قالوا لا يرث لأنه يدخل في عموم الحديث. أما هؤلاء أصحاب الرأي الثاني فقالوا هذا في القتل العمد فقط، في القتل العمد فقط، أو القتل بغير حق كما هو مذهب المؤلف رحمه الله هنا، حيث قال القتل بغير حق، لكن لو قتله بحق، قتله بحق يعني قودا، قودا أو دفعه عن نفسه، يعني هذا القريب المقتول اعتدى على قريبه أراد أن يقتله فدفعه عن نفسه، فمن دفع إلا بالقتل، فقتله هنا بحق أو بغير حق، بحق، أراد أن يعتدي على ماله أو على عرضه أو يعني على أمر من الأمور التي يجوز فيها شرعا أن يدافع الإنسان فيها عن نفسه فقتله، فإنه هنا القتل بحق فلا يمنع من الميراث. هناك رأي ثالث أيضا لبعض العلماء أنهم قالوا إنما يمنع من الدية فقط من ميراث الدية، ولا يمنع من ميراث المال الذي كان قد اكتسبه حال حياته، ولكن المؤلف رحمه الله رد على هذا بأن الميراث ثابت بالكتاب والسنة للقريب، وخصص منه من قتل عمدا، من قتل عمدا هذا بالاتفاق، فيبقى ما عداه على مقتضى المنصوص، يعني من قتل قريبه خطأ فإنه ليس لدينا دليل يقيني يدل على حرمانه من الميراث، بل الأصل أنه وارث، إما باعتبار حق الزوجية أو باعتبار القرابة أو الولاء، هذه إذا وجد فيه سبب من هذه الأسباب.